بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا الحادي والستون بعد المئة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في هذه الآيات الكريمات يقول المفسر رحمه الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يريد بهم المتوارثين بالقرابة. مما قل منه أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. نصيبا مفروضا نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى: فريضة من الله أو حال، إذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب أو على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مقطوعا واجبا لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه. روي أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابن عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال، ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث أو حتى أنظر ما يحدث الله سبحانه وتعالى. فنزلت فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله قد جعل لهن نصيبا. ولم يبين حتى تبين فنزل: يوصيكم الله. فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وإذا حضر القسمة أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فأعطوهم شيئا من المقسوم تطيبا لقلوبهم وتصدقا عليهم، وهو أمر ندب للبالغ أو البلغ من الورثة، وقيل أمر وجوب. ثم اختلف في نسخه، والضمير لما ترك أو ما دل عليه القسمة. وقولوا لهم قولا معروفا، وهو أن يدعو لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا فمثلهم هل يجوزون حرمانهم أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ولو بما في حيزه جعل صلة للذين على معنى وليخشى الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال أولاده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبتدأ والمنتهى إذ لا ينفع الأول دون الثاني ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولوا لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضيع الورثة ويذكره التوبة وكلمة الشهادة أو لحاضري القسمة عذرا جميلا ووعدا حسنا وأن يقولوا في الوصية ما لا يؤدى إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة ثم قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى. ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة يغير موقفا عظيما من مواقف الجاهلية التي كانت عنوانها أنه لا يرث إلا من ركب الخيل ودافع عن العشيرة ولذلك لا حظ للنساء في الميراث بل كانت زوجة المتوفى كلها تورث لذلك كان يوضع الغطاء عليها فأول ولد من أولاده يضع الغطاء على زوجة أبيه فإنه يأخذها أمة أو يأخذها زوجة أو يأخذها شيئا من ذلك لذلك قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وجاء الإسلام فحدد لكل صغير وكبير ولكل ذكر وأنثى نصيبا من الميراث مفروضا معلوما لا يوجد علم من العلوم منضبط هذا الضبط الذي ضبطه الله عز وجل بقرابة صفحة من كتاب الله عز وجل جعل منه علما ينظم الاقتصاد الكامل في العلاقة ما بين مال الأموات والأحياء ومن يرث منهم ومن لم يرث فجعل ربنا أسباب الإرث ثلاثة ألا وهي النكاح فالزوج يرث من زوجته وكذلك القرابة يعني الأصول كالأبي والجد والفروع كالابن وابن الابن والحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام هذا النصيب الذي جعله الله عز وجل سواء كان من طرف النساء أم من طرف الرجال وجعل شروطا قاهرة للإرث فلا يصح لإنسان يرث حتى نعلم حقيقة موت الميت وحياة الوارث ولا بد من وجود مال موروث والعلم بالجهة المقتضية للإرث وعدم قيام مانع. أما الموانع فقد جعلها الإسلام واضحة، وهي القتل والرق واختلاف الدين، فهذه موانع من الميراث. والله عز وجل إذا جعل فريضة لكل إنسان. سبب نزول هذه الآية أن أوس بن الصامت مات وخلف بنات وخلف زوجة، وعلى عادة الجاهلية جاء أبناء عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة، جاءوا فأخذوا ميراثه، وبعد ذلك لم يتركوا للزوجة ولا للبنات شيء. سبحان الله، شعرت المرأة بأن الإسلام إنما رفعها على غيرها من حالات الجاهلية، فجاءت هذه الزوجة التي تدعى بأم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما فعل، حتى قالت في بعض الروايات: يا رسول الله، ولا ينكحنا، يعني ها بنات إذا كانوا فقراء لا أحد يقرب منهن، أما إذا كانت المرأة يعني البنت لها مال فكثير من الناس يرغب في زواجها، إذن ولماذا يأتي أبناء العم فيأخذون هذا الميراث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها ووعدها وعدا حتى ينزل أمر الله عز وجل، وأمر المواريث لم ينزل بعد، فلما نزل دعا ابن العم، وبعد ذلك أخذت هذه المرأة بتقسيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسم المسألة صلى الله عليه وسلم إلى 24 سهما، أعطى الثمن للزوجة 3 أسهم، أسهم من 24، وأعطى البنات 2/3 كما جاء في كتاب الله عز وجل، فأخذوا 16 سهما، ومع 3 صاروا 19 سهما، بقي 5 أسهم أعطاهم لأولاد العم وهم أقرب الناس عصبة للميت. وهذا دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الله عز وجل جعل الجواب بعد فترة، لكن المال كان موقوفا ولم يستطع أحد أن يقرب منه بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت آية أخرى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، هؤلاء الذين لا يرثون. أنا أحب أن أشبه هذه الآية بشيء، أن الناس عندما يموت عندهم ميت، مثلا ماتت أمك في يوم من الأيام وأنتم تنظرون في أشيائها وفيما تركت لكم، قد تترك لكم عقارات وقد تترك لكم أموالا وذهبا وثيابا، فلو جاء بعض الناس الذين لا يرثون، خالاتك مثلا، ماذا يضرك لو أعطيتها شيئا من الملبوسات التي كانت تلبسها الأم؟ ففي ذلك جبر للخاطر وصلة للرحم وقرب ما بين وترحيم للميت، فخذي هذه يا خالتي من رائحة أمي، فتأخذ هذا وتدعو لها وترى نفسها أنها ليست منقطعة عن أولاد أختها مثلا، مثال هذا، وأنت عم في هذه الأمثلة. وإذا حضر القسمة أولو القربى الذين لا يرثون، حضر اليتامى، حضر المساكين، فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا من هذا الميراث ولو كان قليلا، تصدقوا عليهم. هذا الأمر أمر فيه ندب وأمر قيل إنه واجب، لذلك وقولوا لهم قولا معروفا، لا تمنوا عليهم أعطيناكم ما بتشبعوا إلى غير ذلك من هذا الكلام، لا تمنوا عليهم، بل اطلبوا منهم أن يدعوا لهذا الميت أو هذه الميتة، فهذا فيه خير كثير. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هؤلاء الله عز وجل يبين: أيها الناس احفظوا أعراض الآخرين، احفظوا أبناء الآخرين، احفظوا أبناء المسلمين، أيتام المسلمين، احفظوا أموالهم، يعني اجعلوا الحنان لهم، الرحمة لهم، احسبوا أن ذلك الأمر. ما رأيك لو كان أولادك الآن هم أولاد الميت، كيف تحب أن يعاملوا؟ عاملهم كما تحب أن يعاملوا أولادك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذن أمرنا الله عز وجل أن نفعل بذرار الضعفاء بعد وفاتهم، أن نفعل بهم كما نحب أن يفعل بأبنائنا بأولادنا، من الرحمة، من الشفقة، من الحنان، من جمع المال، من تشغيل المال، من التوزيع بالشكل الحسن، من المحافظة على أموال هؤلاء الصغار. دائما نتصور هذا الأمر كأننا لو تركنا من خلفنا هذه الذرية، كيف نريد أن يعامل الناس أبناءنا فنعامل أبناء الناس؟ هذا أمر إذا قرره ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أنتم يا من تجلسون مع الميت، إياكم أن تجعلوه يزيد في الوصية بقدر إنما يضر بالورثة، فإن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. لذلك دائما نحن نبدأ على مستوى أننا نفعل خيرا للميت وخيرا للورثة، ونبعث على الترحم، وأن يحب الإنسان لأولاده مع غيره ما يحب لأولاده. وهذا دائما عنوانه تقوى الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لماذا أمرنا الله بالتقوى؟ لماذا أمرنا الله بالخشية؟ بعد هذا الأمر الذي بينه لنا ماذا نفعل في اليتامى؟ إذن أيها الناس قولوا لليتامى مثل ما تقولون لأولادكم، أشفقوا على اليتامى كما تشفقون على أولادكم، أحسنوا الأدب لهم. نعم، لا تصدوا ذلك المريض مثلا عن الوصية، اجعلوه يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إياكم أن تضيعوا هؤلاء الورثة. ذكروا هذا الذي يحضره الموت، قولوا لا إله إلا الله، اقرأوا ياسين عندما على موتاكم، على من حضر الموت ذكروه بكلمة الشهادة. إذا قسمتم التركة اقسموا قسما عادلا كما أمر الله عز وجل. عدوا هؤلاء الأقرباء والمساكين وعدا حسنا بشكل أنكم لا تؤدوا إلى مجاوزة الحد ولا مجاوزة الوصية ولا الإضرار باليتامى والمساكين. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة. لذلك جاءت الآيات بعد ذلك: للذين يعتدون على أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مسألة مخيفة جدا عندما يهدد ربنا سبحانه وتعالى. وإن الإنسان لا يأكل إلا طبعا ما يستطيع أن يسد رمقه، وليس المراد هنا الأكل، وإنما المراد هنا أن يأخذ المال سواء كان في سكن أو في مركوب أو في لباس أو في معمل أو في دكان أو في عقار، أي شيء كان ذلك الأمر. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في تلك الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.